القاهرة تقدم عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي في أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا وعلمونا في البيت والشارع معروفة أحلى مربى بيك يا أحلى مدرجين أحلى مدعبين أحلى مدقولة ومرفوضة أحلى مربى بيك يا بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صافي احنا دول. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام مدع منها انبع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم بالاحلام على مليون لون، بالاحلام على مليون لون. حماتي لما بتطمع تلعب دايما بالمضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي، عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حلم بكام مليون. اقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيك يا بيك يا اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيك يا بيك يا احلام ربا بيك يا احلام ربا بيك يا حلقات مسلسله تاليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايزة عبد الله. لا حول الله يا رب. امان يا ربي، امان امان يا ربي امان. في ايه يا ولية؟ في ايه؟ انت هتعددي بالتركي؟ هم يهزوا بطولك كده وهتجرى بصلة من المطبخ خمار. بصلات، سمامات، تخلفات، تلسم دملات. ما هو النشوق واقع من الجيب اهو، فوقوا بيها تفتحي. نشوق ايه؟ نشوق ايه يا جدع انت؟ نشوق ايه ده؟ عايز حسم البصل بحالة عشان يفوق. البصل اهو يا فتحات. هات يا اخويا. يلا يا حبيبي، شم شم شم يا اخويا فوق يا ولد تامر، هتودينا في داهية. ايه ده؟ مناخير دي ولا طاقة فرن بلدي؟ جدع يا بنتي عايشة، اهو كده تبقي فهمت الدنيا صح زي امك. قصدك فهمت موافي صح يا اما؟ مش قلتلك ده وادقه لعبان وملوش في الجواز، واللي ربطه بيك يا خايبة كانت العربية بتاعتي، العربية اللي نشلها من الشوارع وعامله له قيمة. ايوه يا اما، بس انا لسه بحب موافي، وهو كده ولا كده ابن خالتي وستر وغطى عليا برضه. لا يا اختي، الفلوس هي اللي ستر وغطى عليكي. ايوه، وديكي شفتي موافي كان عايز يبيعك للجدع الدكتور عشان الفلوس. الفلوس هي كل حاجه، اساليني انا يا حبيبتي. ياما ياما، انا مش عايزه افرض نفسي على الدكتور ده اكتر من كده. تفردي ايه وبتاع ايه؟ ده في الرايحه والجايه بيسال عليكي، ولولا الخطه اللي انا رسمتها ما كانش ده بقى حاله. بس ممكن كمان موافي يلاقي اهله وياخد المليون جنيه ويبقى معاه فلوس كتير. يا بنت بلاش هبل، اهله ايه ده هيلاقيهم؟ بتفتحي عينيك امال؟ الكره في ملعبك، يلا والجون فاضي. شوتي بقى انت يا هبل، شوتي وخلصينا. انت كده بقى سجلت هدف ما سجلهوش مارادونا نفسه. ومش بس هعمل مجموعة تقوية في الجامعة، لا انا كمان هعملها من غير اجر. ليه ده كده يبقوا جنين يا دكتور؟ انا نفسي ارضيك يا اميرة، نفسي اكون محل ثقتك وباي وسيلة. اهم حاجه ترضي ضميرك انت يا انفك. وانا حقيقي فرحانه، فرحانه قوي، فرحانه عشان شايفاك بتتغير للاحسن. لا وفيه جون تالت كمان. لا لا لا ارجوك ارجوك سفر علشان الماتش وقته خلص، وانا كمان اتاخرت على البيت. دي اول مره اخرج فيها معاك يا اميره، وفي حاجات كتير قوي عايز اتكلم معاك فيها. بلاش سمع يا دكتور، انا بقول انك اتحسنت وبقيت كويس. ايوه بس في حاجه اسمها وقت اضافي يا نس. مش هيكفيني، مش هيكفيني يا امجد، حقيقي مش هيكفيني، عشان انا كمان نفسي اتكلم معاك على طول. الحمد لله يا رب العالمين. ياه لسه الاكل يا اخويا قدامك بحاله، ولا انت يعني مش عايز تاكل معانا عيش وملح بقى؟ يمكن الطبيخ المره دي ياما ما عجبهوش. لا لا ابدا ابدا، الاكل لذيذ جدا يا عيشه، بس انا بقى يعني كبرت وماليش في الاكل الدسم ده. كبرت ده ايه يا اخويا؟ الكبرت قال ده انت اسم النبي حرصك وصينك شباب ومال مهدومك كمان. خلاص يبقى انا كمان مش هاكل، ما انا ما يجيليش نفس اكل من غيرك يا سي سالم. والنبي عصافير عصافير انتوا الاثنين، ربنا ما يحرمكوش من بعض ابدا. خلاص ياما بقى، سي سالم كلها يومين ويلاقي اهله، واكيد مراته بتعمل اكل احسن من اللي انا بعمله ده. انا بدور على ابني يا عيشه، مراته دي خلاص ملهاش اي وجود عندي. انا يا حبيبتي معلوم يا اختي، ما تلاقيها اتجوزت من بدري، يعني هي هتفضل متشعلقه في راجل تايه بقاله سنين طويله؟ الله بتقولي ايه يا ست؟ مش انت يا اخويا اللي قلت انك طفشت منها ومن عمايلها ومن ساعتها ما تعرفش عنك حاجه؟ ايوه فعلا، وحتى لو هي طلبت ترجع لي عمري ما هرجع لها ابدا، ما عشان ما عنديش استعداد ابدا اتوه تاني يا ست ام عيشة. ايوه يا اخويا. الله، اما حته خاتم يجنن انا عطيه. خاتم ودبلتين معقولين قوي يا صاحبي. كان نفسي يكون معايا فلوس اكتر، النيله دي تستاهل كنوز الدنيا كلها. حيلك اخويا، ما تطمعش البنت فيك بالشكل ده. بالعكس يا صاحبي، ده احنا اللي كنا فاهمينها غلط، دي انسانه بسيطه بسيطه جدا، والاهم من كده طلعت بتحبني، وانا بغبائي ما كنتش فاكر كده. يا لما الدنيا تضحك لك كده مره واحده يا صاحبي. ربنا يسعدك اخويا، بس احنا برضو كنا فاهمينها غلط على فكره. جدع انت بقى وحدد يوم الخطوبه عشان تبقى فرحتك مع فرحتي في يوم واحد. للاسف انا سالت اميره النهارده عن مواف ابن خالتها، قالت لي اني مشغول اليومين دول ومش فاضل حاجه ابدا. ما عندك امها اخويا اطلب منها ايد بنتها. احنا ولاد بلد جدع ونفهم في الاصول، لازم يكون في راجل احط ايدي في ايديه. يبقى ما عطلكش بقى يا صاحبي، انا لازم اعمل افتتاح نادي الفول بتاعي بكره الصبح بعد ما جددته، وابقى افرح انت بعد كده براحتك. دور كويس في الدفاتر يا معلم غراب. انا بدور يا واد فتحي. الله ما تصبر يا جدع، ان الله مع الصابرين. صبرنا يا سيدي صبرنا، بس اوام لحسن الزباين قلقانه وعايزه تعرف مصيرها. انا جاهز يا سيدي، ابعت لي اول جثه. حاضر يا عم. ادخل يا استاذ ادخل. انا الاول. لا انا الاول، ما ينفعش. بالدور يا جماعه بالدور، كل واحد يقف في الطابور، واللي هنادي على اسمه يدخل على الحانوتي، قصدي على المعلم غراب. عبد السيد علي مطحنة زغلي. ايوه انا عبده. ندور في حرف الميم. عبد السيد علي مطحنة. عبد السيد علي مطحنة، ايه ده؟ ايه الحكايه؟ ما عنديش حد مال بالاسم ده. دور الغراب كويس. يبقى نشوف في التواريخ. قول لي يا عبده، ده ابوك مات سنه كام؟ ايه ابويا حفظت ملح في عينك يا بعيد. بلاش يا سيدي، ابوك جدك علي مات امتى؟ ان شاء الله عدوينه اللي يموت. طيب ومطحانه؟ مالها المطحانه؟ ما شغاله زي الفل لحد انا في البلد. امشي الله لا يسيبك، هتوقف حالي هو انا ناقصك. على جنب على جنب يا عبده على جنب يا اخويا، ما عندكش حاجه. اللي بعده اخوانا. هتخنق يا ناس من الزحمه هتخنق. الشمامات نشوءات فوعانات من جمالات. طب خد يا ست هاتيلي شويه نشوء شموه علشان افوق. بطلي تبيعي للزباين نشوء يا جمالات، بطلي منك لله، ده انت قلبت المكتب محل بقاله. سوس كارسيس سوسيس. وكمان وصلت للسوسيس. هات يا جمالات بقى، اديني بقى يا جمالات. سايع وانتلي، سايع وانتلي. ده ما بقاش مكتب محامي ابدا، ربنا ياخدكوا زباين اخر الزمن. امين يا رب. ايه ده يا فتحي؟ مكتب محامي ده ولا بانسيون؟ بقى اغيب يومين هرجع الاقي المكتب مقلوب بالشكل ده. وانا هعمل ايه يا استاذ؟ اصل الزباين هجمت علينا بالكوم، اللي من بحر واللي من ابني، لقوا ايه؟ كلهم جايين قال ايه يكشفوا عن الورث بتاعهم. قلت بس المهم انا تحت جناحاتي هنا بدل ما يطفشوا هنا ولا هنا، ومكتب تاني ياخد مننا العمليه. ده المكتب كله على بعضه اربع اوض، كفوهم ازاي بس يا فتحي؟ لا مش مشكلة، شوية خشب من بتوع المعلم غراب عملناه لهم سراير، وحبة في مدخل المكتب، وحبة في الطرقة، وحبة هنا وحبة هنا، وكل راضي ومبسوط يا أستاذ. خلاص يبقى لازم نشاهل يا فتحي قبل ما تيجي زباين تانية ما يلاقوش ليهم مكان. يا أستاذ يجوا على عيني أنا هتصرف، بس سيب المكتب يشوف لي يومين. ده شوية الفلوس اللي احنا لمناهم من الزباين يجي أكتر من الورث اللي بيدوروا عليه. المهم عملت لهم إيه؟ كشفت عن شجرة العيلة بتاعت كل زبون ولا لسه؟ كشفنا كتير بس ما حدش منهم استحق الميراث. يبقى مفيش غير انك تروح بنفسك دار المحفوظات تكشف عن شجرة العائلات من واقع السجلات اللي هناك، عشان كمان نكون احنا ماشيين في السليم. بسيطة مش مشكلة، اروح دار المحفوظات وكل حاجة هناك هتظهر على حقيقتها. وما تنساش تكلم مندوب من الاوقاف يروح قرية شيوة محافظة الدقهلية، عشان فيه ناس كتير هناك من عيلة غنيم وزغلي وممكن يستحقوا الميراث. دي قصة متلعبك يا وهريدي، انا كان قلبي حاسس من ساعة ما طلعت المسدس للخلق هنا، انا قلت ده رزقه بيخبط على بابي. ما عشان نجده انا اتدلت هاني عشان اخد الطاري من الولد فرغ علي. بس انا كنت فاكر انك جاي تدور على المراس في المكتب هنا، وتريك جاي ومراقب اللي فرغاني. ما هو فرغلي ولد غنيم اكيد راح يتدلى هاني عشان نراسه ساعتها ما رايحش يفلت من يد واصل. لا يبقى انت تابع يا حبيبي دلوقتي واطلع بخمسين جنيه بالتي احسن. خمسين جنيه بتوع ايه دول؟ عدم اللي مؤاخذة اتعب جنازة فرغالة خفيف. خير يا فتحي خير؟ جايبني على ملا وشك ده ليه؟ خلاص خلاص يا موافق خلاص. خلاص ايه يا غرع خلاص ايه؟ انت عارف مين اللي كان عندي في المكتب هنا من شوية؟ لا مين؟ الكلب؟ الست احسان. وده طلع مين الست احسان دي؟ الست احسان مرات الدكتور سالم غنيم يا موافي. بتقول مين؟ غدا نلتقي. احلام لو كانت بلطم تبقى احلام مضروب، استنى انها تتفكر انها تتفكر، تيجي الطوبة في المعطوبة بكرة هنعرف ايه اخرتها، والربا بك يا المين مكتوبة علشان نسرحب احلامها. كده كده نص كلامها احلام غامضة ووش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الأحلام على الربابيكيا وعلى الأوهام، بس القفلة كانت مطلوبة. يوسف عيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التوزيع الموسيقي حماد الموجي. أحلام ربابيكيا، تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، إخراج عايدة عبد الله.